قال لنا محمد حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن ابي عن سعدة بن التوأم عن قيس بن عاصم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم فقال ما كان من حلم الحلم المجاهد ما يتمسكون ولا حلم بالاسلام. قال فلا رواه جلد عن مغيرة وابن مسلم عن ابيهما وقال محمد بن اسحاق عن داود بن حسين قال كنت اقرر على ابي سعد بنت الربيع مع ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمه في حج ابي بكر فقرت عليها والذي معها قدت المالكم وكذا رواه جدع عن مغيره وابن مسلم عن ابيهما وقال محمد بن اسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع بن بنت الربيع مع ابنها مع أم سعد بنت الربيع قال كنت اقرا على ام سعد بنت سعد بنت سعد بنت سعد بن الربيع مع ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمه في حجر ابي بكر فقرت عليها الذين عقدت ايمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت ايمانكم قالت انما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن قيل أبا أن يسلم فخاف على أبي بكر ألا يردده فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسلم أمر الله أين حمل على الإسلام بالسلم أمر الله أن يؤتيه نصيبه رواه أبي حاتم قال قول الغريب والتصريح الأول وأن هذا كان اهتداء الإسلام يتوارثون بالحلم ثم نزل وبقي كثير الحلم بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يؤتوه بالعهود والعقود والحلم الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك وتقدم لي حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابه لا حل للاسلام وايما حل دار مجاهد التي لم يجد الاسلام الا بالله وهذا نفس الرد على ما ذهب الى التوارث من حل وهذا نفس الرد على ما ذهب على من ذهب إلى التوارث للحلم اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن مسعود وأقربيه لهم يرثونه دون سائر الناس ولا نبذ الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الغرائب بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أيقسم الميراث على أصحاب الغرائب الذين ذكرهم الله في آية الغرائب فما بقي بعد ذلك بعضه للحسنة وقوله والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوا نصيبهم أي من الميراث فأما حلفهم وقف بعد ذلك ولا تأثير له وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف من مستقبل وحكم الحرز ما لدي أيضا وحكم الحرز ما لدي أيضا فلا توازن به كما قال ابن أبي الحاتم حدثنا أبو سعيد بن أسد حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن مفرد عن سعيد بن جبير بن أبي العباس فاتوا نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد زاد الميراث ورواه ابن جرير عن ابي سهيل عن ابي اسامه وكذا روى مجاهد عن ابي مالك نحو ذلك وقال علي بن ابي طلحه وقال علي بن ابي طلحه عن ابي عباس هذا معنى قول السلف الاحزاب قال بعضهم لم يعد يستاذ الله من المؤمن والمجلس الا ان تفعلوا الى اولياء اسمعوا يعني معهم بعض الوسيله صدقوا علينا اما من الالف قد ذهب ما انزل الله من يعني الارحام اقرب واولى من جهل له جائدة من ذلك الله وهذا معروف وعطنا لك غير واحد من السلف أنها مسوخة بقوله قول قائده ومولى بدرجه كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تجعلوا إلى أوليائكم مرونا وقال سعيد بن جبير فاتهم رقيبهم أي نذيرا قال وعاقب أبو بكر المولى فورثه قضاه بن جرير وقال الزهري عن ابن مسيب لم نكن الولاية الذين كانوا يتبنون رجالا غير ابنائهم يدرجونهم فانزل الله به فجعل لهم نصيبا في الوصيه ورد الميراث الى المراني في الرحم والعصبه وابى الله ان يكون للمدين ميراثا ممن ادعاهم وتبنى عمرا للمدعي ميراثا ممن ادعاهم وتبناه ولكن جعل له نصيبا من الوصيه رواه ابن جرير وقد اختار ابن جرير ان مراد بقوله فاتوهم نصيبهم اي من النصره والنصيحه والمعونه لا ان المراد فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الايه منسوخه ولا ان ذلك كان حكما ثم نصرت فإنما دلت الآية على الوفاء من حلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي مختبرة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه نظر وإن من الحلف ما كان على المرافقة والمعاونة ومنه ما كان على الحلف كما أخاه عمر واحد من السلف وكما قال ابن عباس كان المهاجري يكره الأنصاري دون قراباته لا أعطى لها الرحمن والعاطلة. آيات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجهت بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة للرجال وكذلك الملك الأعظم بقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وكذا منصب القضاء غير ذلك وبما انفقوا من اموالهم. المقصود بهذا ان جنس الرجال افضل من جنس النساء. الرجال قوامون على النساء جنس الرجال افضل من جنس النساء. من جنس النساء. ليس المراد كل فرد فرد افضل من كل فرد فرد. ان هذا يخالف المنقول والواقع. كم الله من امراه خير من بعض الرجال في علمها وصلبها وتقواها. لكن جنس الرجال افضل من جنس النساء. نعم. وهم قوامون على النساء الذين يامرون في امورهم. ويحلون اعوجاجهم ويوجهونهم الى الخير ويقوم على ايديهم عند انحرافنا. وبما انفقوا من اموالهم اي من البهور والنفقات والكلف التي اوجبها الله عليهم لهم في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. والرجل افضل من المراه في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى وللرجال عليهم درجة الآية. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس الرجال قوامون على النساء يعني الأمراء عليهم أي الأمراء عليهن أي تطيعه بما أمرها الله به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وقال قال مقاتل والسدي والضحاك وقال الحسن البصري جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية ورجعت بغير قصاص ورواه ابن جريج وابن أبي حاتم ورواه ابن جريج لا وضرب الوجه لا ضرب المرأة لا ضرب الولد لا ضربه الحد وصوت ابنها ضرب الوجه إذا ضرب أحدهم ويتقي الوجه ولكن له أن يؤدي لها إن الحاجة إلى ذلك ولا الوجه كما تقدم كما يأتي في قوله سبحانه ولا تتخافون مثيلهن فعذوهن وهجوهن إلى الله وارجوهن إن الحاجة ضربا خفيفا ويضرع إن الحاجة إذا لم ينفع فيها وضعوا بالهج وأما ضعوا الوجه ولطن الوجه فلا لا يجوز ليس له يأكل وجهها وليس له يأكل وجه ولده ولا وجه خادمة ولا وجه دابة حتى الدابة بعيد شاف حمار بغل كله لا كرة في الوجوه ولا توسع في الوجوه أيضا. نعم. وكذلك أرسل هذا الخبر فتاب صور من الغيب والسدي. نعم. أورد ذلك كله ابن جرير وقد أسنده ابن مدويه وابن آخر فقال حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن وهب بن الله الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان هو فلان ابن فلان إن زوجها فلان ابن فلان الأنصارية وإنه ضربها تأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك تأذن الله تعالى الرجال قوامون على النساء أيه الأدب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر متى هذا غير طيب لأن محمد بن علي بن مسلم جده نعم حدثنا محمد بن وهبة الله لا حدثنا محمد بن وهبة الله الهاشمي حدثنا محمد بن احمد هل عنده محمد بن عبد الله لا بدايه الله نصف بن عبد الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال حدثني أبي عن جدي عن حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد بن أبيه عالم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له وقال يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ربها تأثر في وجهها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن وهب والسدي أورد ذلك كله ابن جرير وقال الشامي في هذه الآية الرجال قوامون على النساء إذا فضل الله لهم بلا نعم وبما أنفقوا من أموالهم قال الصداق الذي أعطاها ألا ترى أنه لو قلدها ما عنها ولو قلدته ذهبت قوله تعالى والصالحات أي من النساء صالحات قال ابن عباس غير واحد يعني المؤمنات بأزواجهن حافلات للغيب قال السدي غيره أي تحرم زوجها لغيبته في نفسها وماله وقوله إنا حلل الله أي المحفوظ من حلله الله قال ابن جرير حدثني مغنى حدثنا أبو قال إن هكذا شأن الزوجات الطيبات هكذا شأنهن قانسات مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن في المعروف حافظات الغيب إعطاء الناس لأنفسهن ولمال زوجهن ولسائر ما يؤتمن عليه لسنا كائنات ولا تاجرات وهذا من توحيد الله وحفظ لسان العباد والذي يحفظ اليك سبحانه وتعالى وكان في هذه الصفه هي من الغنائم العظيمه من المنن الكريمه من فضل الله العظيم على الزوج والراجحون بخلاف ذلك من وفق من وفقه الله الى الرجال والنساء جميعا نعم ولهذا قال بنحو الله وبفضل حفظ الله لها وهذا امر معلوم فان التوفيق بيد الله ان يوفق من الرجال والنساء الصالحات انما يكون هذا بتوفيق الله عز وجل نعم وضرب في هذا الوجه يمكن أن الوجه أسهل لكن لا ينبغي لها لو أثر في جسمه مثلا لا محل الرب ينظر فيه الحاكم إذا اشتكت الحاكم ينظر والعقل لا يستحق إذا رأى ذلك لأن الضرب يكون خفيفا لا يؤثر زرعا ولا كسرا فخفيفا يمنعها مما لا ينبغي ولا يؤثر شيئا للشيء قوليتهن بعض المناصب مثل رئاسة الشرطة أو وزارة الشؤون الاجتماعية لمن أشبه ذلك، هل يدخل في هذا الحديث الذي تقدم آنفا؟ يقول ما يتعلق بالنساء. إيه؟ يقول الله يعني جهة الرجال. نعم. أما لو قلت إدارة مدرسة أو إدارة مستشفى للنساء خاصة نعم. أو أشبه ذلك لا. المفروض الأمور العامة. الأمور العامة هي التي تمنع المسألة. الرام يعني أرى يعني رئيس الجمهورية ما يكفي عن رئيسة الوزراء وزارة عامة في كل رجال النساء وزارة شرطة وزارة أمن كلها لا ممنوع يعني لا ما تقول النساء لكن ما في قول الشعبي إذا لا ترى أنه حدث طبعا يعني هو له جعل الله له فرجا باللعان ولكن كان المفروض عليه لأن قد يبتلى بهذا قد يحتاج إلى أنفها حتى يسلم من أولادها ذات دين لكن هنا هذا ضرورة إلى قلبه إذا قال فتح يطمع عليها الحد إذا طلب ذلك إذا كان الرجال يطلع عليه الحد إلا إذا لعنه ولا حد عليه إذا لم يكن حقا من الوجه ثم يتوجه للناس ثم يتوجه نعم ثم أرسل لأن تحسنه المواجعة قال ابن جرير حتى ذنب الله حتى ذنبه قال حتى ذنبه ما فيه حتى ذنبه سعيد النبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الإنسان المرأة إذا نظرت إليها شرت وإذا أمرت أمرت قال ابن جرير حتى عند ذنب حتى لنا ابو قال حتى لنا ابو ما تقد لنا سعيد ما بي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اليها شرفت واذا امرتها اطعت واذا قلت عنها حلفت لنفسها ومالك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب. هذا في النظر لأن الله شرط قد نزيح الرجال فلن نرى فكيفون لكن الحديث عن أخرى من الله شيء صحيح الرجال شيء صحيح نعم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري به مثله ورواه ابن ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطوارسي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد المقبري بذئبه مثله وقال الامام احمد حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه عن عبد الله بن ابي جعفر ان ابن قارب اخبرني وقال الامام احمد حدثنا احد اسحاق حدثنا ابن لهيعه وقال الإمام أحمد حدثنا أحد الأصحاب حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارب أخبر أن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خلفها وكانت يراها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي الأبواب شئت تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارب قال عبد الرحمن بن عوف وقوله قال ها الإمام أحمد حدثنا. قال الإمام أحمد حدثنا أبو إسحاق حدثنا ابن أبي عتاة عن عبد الله بن أبي جعفر أن ابن قارب أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلت المرأة فانتهى وكانت لها وحفظت زوجها وأطاع زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارب عن عبد الرحمن بن عوف وقوله تعالى والذي تخافون نشوزهن أي النساء التي تخافون أن ينكدن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع والمرأة الناكد هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله لعصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه معصيته لما لحرم عليها وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عوض حقه عليها. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه شهدت عليه لعنك الملائكه حتى تصبح. رواه مسلم ولفظه اذا باتت المراه هادره فراش زوجها لعنك الملائكه حتى تصبح. ولهذا قال تعالى والذي تخافون نشوزهن فاذروهن وقوله واهجروهن للمواجع. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الهجر وان لا يجامعها ويضابعها على ذراتها ويولي اراه. وكذا قال غير واحد وزاد اخرون منهم السدي والضحاك وعكرمه بن عباس في روايه ولا يسلمها مع ذلك ولا يحدثها ولا يسلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يعظها فإن هي قبلت وإلا أجرها في المرجع ولا يسلمها من غير أن يريد لك إباعها وذلك عليها. وقال علي بن ابي طلحه ايضا عن ابن عباس يعظها فان هي قبلت والا هجرها في المرجع ولا يسلمها من غير ان يرد نكاحها. وذلك عليها سبيل. وقال مجاهد والشعبي وابراهيم ومحمد بن كعب ومسلم وقتاده الهجر وان لا يبادعها. وقد قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي مره الرقاسي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المواجع. قال حماد يعني النكاح. وفي السنن عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا ارتسيت ولا تضرب في الوجه ولا تقدح ولا تهد إلا في البيت. وقوله واهجروهن هذا اتفق منه جماعة من هذا العلم هذا كان الذي يريد على ثلاثة أيام أما هجرها في الفراش وإظهار يعني شرحه عليها وتأكله عليها فلا بأس. لكن هذا الكلام لا يريد على ثلاثة لأنه من حق الإنسان حق الإنسان لا يريد فيها ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم لا هجرها فوق ثلاثة لا هجر مثله فوق ثلاثة. هذا هو الأحوط أظهر يحجزها ما شاء تصلي إلى الصواب. لكن في كلام لا يزيد على ثلاث لا الأسلامي يعرض هذا الهانات ما بقى إلى اليوم. مرة لا وظهر من هذا الحرة الحمد لله شو أذكر الآن شو هذا هذا الطبق بضم أوله وتشديد الراء الضفر اسمه واقف عبد الرحمن يس في هذا الوضع عادي الطبع الرقاشي اسمه حنيف اسمه بالله حنيف من الوضع تعالى من الوضع لا هو يأمر هذه حفظه إنها أثرت في حفظه لكن عصيانا وفي أثر بلدك وفي عصيان أخيك لك وفي شرقي لا يجب أن أقضي عصفه لا يزيد على ذلك إن حديث هذا الشرق صحيحة كثيرة تكون خاصة بها أنه مطلقة لها مقيدة ما شرقي بأن عاصل أثر كل أن تقيد تقيد في هذا الكفر نعم ومرة لا هل يكون هذا أيضا من أدلة على أن يهل حتى الثلاثون والمستثنى حتى من يحتاج لما أعطي الأصل للسنة نص كتاب وهذه حقوق زوجية إنسانية يحتمل يكون هذا فيما إذا هجرها خارج البيت فلا تكون أكثر لأنه لا أتكلم لكن لو جاءت وكلمت كلمها نعم وقوله واغرقوهن اي اذا لم يرتدعن بالموعظه ولا بالهجران ولكم ان تضربوهن ضربا غير مبرره كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجه الوداع واتقوا الله النساء فانهن عندكم اوامر ولكم عليهن الا يوضعن فرسكم احدا تكرهونه فان فعل فاغرقوهن ضربا غير مبرره ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكما قال ابن عباس غير واحد فرضا غير مبرر قال الحسن البصري يعني غير مؤثر قال الفقهاء وان لا يؤثر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا وقال عن شيء ولا من عنده ولا يؤثر فيها شيئا قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير المبرح ولا تستر لها عرضا فان اقبلت والا فقد احل الله لك منها الفديه وقال سفيان بن عيينه عن الزهري عبد الله بن عمر عن اياس بن عبد الله بن ابي ذئاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الى الله وجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دائرة النساء على ازواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يتكين ازواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم فراه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود التيالسي حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأسعد قوله لا يوطئ من غير شك احد تكرهونه كان حتى ولو كان من قرابتها وكان هذا قريب صالحا لا يعلم الا في بدون يرضى عن ذلك. حدثنا ابو عوانه عن داود الانبي عبد الرحمن السلمي عن اسعد بن خلف عن ابي عبد الرحمن حدثنا ابو عوانه عن داود الانبي عن عبد الرحمن السلمي عن الاسعد بن خلف قال بشت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته غيرها فقال يا أسعد أحفظ استرعني ثلاثا حفظتهن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل حين ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ولست الثالثة. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به وقوله تعالى وإن أطعنكم ولا تروا عليهن سبيلا أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها بما أباء الله لها منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له رضها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب إن الله العلي فإن الله العلي الكبير وليهن وإن الله العلي الكبير وليهن فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم لمن ظلمهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم. المصلي قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها يريدا إصلاحا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النذور والنذور من الزوجة ثم ذكر الحال الثانية وهو إذا كان النذور من الزوجين فقال تعالى ويرخص الشقاق بينهما وبعثوا حسنا من أهله وحسنا من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن تفاقما أمرهما وقال خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق وتجوز الشارعين التوفيق. ولهذا قال تعالى وتجوز الشارعين إلى التوفيق ولهذا قال تعالى يريد إصلاحا وفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران إلى أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء.

وذكر ابن الاولاد كذبحك فارسل ابو ابن عباس ومعاويه وقال ابن عباس لافرقن من الله لا من اجل اخيك من بني هاشم ومعاويه من اجل فاطمه من عبد الشمس نعم فارسل ابن عباس ومعاويه وقال ابن عباس لافرقن بينهما وقال معاويه ما كنت لافرق بين شخصين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيده قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما وقال على العلي للعرض قال على علي للحكمين وقال علي للحكمين أتروانهما عليكما إن عليكما رضيتما أن تجمعا جمعتما وقالت المرأة رضيت الله لي وعلي وقال الزوج أما الفرقة فلا فلا فلا فلا فلا فقال على علي كذبت والله لا تبرح حتى تر بكتاب الله عز وجل ترى عليه رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن الجود عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله ورواه ابن ابي حاتم عن ابن سيرين عن عبيدة ومطالب لواحد القرآن ورواه الوجه الآخر عن الجسيرين عن عبيدة عن علي به وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إيتا الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إذا الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وداود ومأخذهم قوله هذا يبين لنا أن الإجماع المنصول منصول ليس فيه إجماع ولعل فيه زيادة قد أجمع العلماء على أن لهم التوفيق أما التفريق هو الإجماع عندنا وهذا مذهب العلماء أن الحكمين إليهما هذا إيش؟ مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجن والتفريق قد أجمع العلماء نعم قد أجمع العلماء ما في البداية مذهب الجمهور جميل كذا وهذا مذهب الجمهور ولو على إيش؟ ما في شيء. ورواه وجه آخر عن المسلمين عن عبيدة عن علي بن ذلك. وبعدها وهذا يذهب في نور العلم. جت طلع فيه. أبي بصري. يا رجل هذا أصلا أجمع لنا وقد أجمع العلماء على أن الحسنين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحسنان أي تفرقة بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث على وهو رواية عن مالك وقال الحسن بن قال الإجماع مثل الإجماع مثل الإجماع هذا طلب بعض النساء